أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأخيرة ما لا يجتهد في غيره. بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في غير العشر يقوم الليل حتى ترم قدماه يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ربما قام في غير العشر في ركعة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في غير العشر أزود بالخير من الريح المرسلة يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعد له في المجلس الواحد في غير العشر رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعبد ربه في غير العشر عبادة يعجز عنها الرجال يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ربما قام في غير العشر بالمئين حتى يتكئ الصحابة على العصي يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها صلى الله عليه وسلم. بل كان هذا دأب السلف عباد الله، فكان بعضهم يختم كتاب الله عز وجل كل أسبوع، فإذا دخل رمضان ختمه كل 3، فإذا دخلت العشر ختمه كل يوم. فمن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، وهذه هي الوظيفة الثانية من وظائف العشر، أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره. وظاهر اللفظ عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل كله. يدل على ذلك بعض الروايات التي جاءت بأسانيد ضعاف أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا دخل العشر أحيا الليل كله. وفي المسند من حديثها أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بنوم وصلاة، فإذا دخلت العشر يعني الأخيرة فإذا دخلت العشر شمر وشد المئزر. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل كله، فرصة عظيمة عباد الله، فرصة لنا أن نجتهد في هذه العشر، أن نقوم الليل في هذه العشر، أن نتزود من هذه العشر لسائر أيام الدهر، فرصة لنا عباد الله أن نعاهد ربنا جل وعلا ألا نترك قيام الليل بعد هذه العشر. قيام الليل مدرسة الإخلاص، قيام الليل الذي ضيعه أكثر الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، قيام الليل عباد الله الذي امتدح الله عز وجل أهله في كتابه فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قيام الليل عباد الله الذي أخفى الله عز وجل ثواب عماله، وما أخفى الملك جل جلاله ثواب عماله إلا لعظم هذا الثواب. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تدري نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قيام الليل عباد الله حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. مسكين هذا الذي يظن أنه من الصالحين وليس له نصيب من الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. قيام الليل عباد الله شرفكم، قال جبريل عليه السلام: يا محمد، يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. شرفكم عباد الله قيام الليل. قيام الليل عباد الله سبب لدخول الجنان. قال النبي العدنان: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفسوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. بل فوق ذلك كله، وأعلى من هذا كله، وأشرف من هذا كله، قيام الليل عباد الله سبب لحب الله عز وجل لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم. ذكر منهم: والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل. فيقول الرب تبارك وتعالى: يترك شهوتي ويذكرني، يترك شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. ثم من وظائف هذه العشر عباد الله إيقاظ الأهل للصلاة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله. وأخرج الطبراني من حديث علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يوقظ أهله للصلاة، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. بل أزيدكم على ذلك فأقول: ينبغي أن يكون هذا دأبنا سائر العام. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا استيقظ من الليل، رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فهذا الحديث عام في العشر وفي غير العشر عباد الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ربما دخل على فاطمة وعلي رضي الله عنهما في غير العشر فقال لهما: ألا تقومان فتصليان؟ وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى إذا أراد أن يوتر قال: قومي يا عائشة فأوتري. وفي الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقوم من الليل حتى إذا انتصف الليل أيقظ أهله للصلاة ونادى: الصلاة الصلاة. وتلا قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وهذه امرأة حبيب أبي محمد كانت تقول له بالليل: قد ذهب الليل، قد ذهب الليل، وأمامنا طريق بعيد وزاد قليل. وهذه رفقة الصالحين قد سارت أمامنا وقد قعدنا. يا نائم الليل كم ترقد، قم يا حبيبي قد دنا الموعد. وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما هجع الرقد، وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما هجع الرقد. من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ الدار أو يجهله. وقل لذوي الألباب أهل التقى قنطرة العرض لكم موعده. ومن وظائف هذه العشر كذلك عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزرة، قيل هي كناية عن الجد والاجتهاد في العبادة، كما تقول العرب: فلان شد وسطه وسعى في كذا وكذا. وقيل وهو الراجح أنها من ألطف الكنايات عن اعتزال النساء. وعلى ذلك السلف الصالح والأئمة المتقدمون كأمثال سفيان الثوري. فالمعنى على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتزل النساء في العشر. دل على ذلك قول أنس: كان إذا دخل العشر طوى فراشه واعتزل نساءه. وهذا امتثال لأمر ربه جل وعلا. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قيل في تأويلها وابتغوا ما كتب الله لكم أي ليلة القدر، فهذه هي التي كتب الله عز وجل لنا، فكتب لنا فيها عظيم الأجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر ربه، فكان يصيب من نسائه في العشرين الأول، فإذا دخلت العشر ابتغى ما كتب الله عز وجل له من طلب ليلة القدر فاعتزل النساء. ومن وظائف العشر كذلك عباد الله الاغتسال والتطيب والتزين لهذه العشر. قال ابن جرير: كانوا يستحبون أن يغتسلوا في ليالي العشر، وكان النخعي يغتسل كل ليلة من ليالي العشر، وكان ثابت البناني وحميد الطويل يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبان المسجد في الليالي التي ترجى أن تكون فيها ليلة القدر. وكان لتميم الداري رضي الله عنه حلة اشتراها بألف درهم كان يلبسها في الليلة التي يرجو أن تكون هي ليلة القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن وظائف العشر كذلك عباد الله إخراج زكاة الفطر وهي واجبة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد وذكر وأنثى وصغير وكبير من المسلمين، وكان يأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي رواية: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. فعلى العبد أن يخرج زكاة فطره قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، فمن تعجل في يوم أو يومين فلا حرج عليه. وهنا مسألة مهمة عباد الله، وهي أن من وكل غيره في أن يخرج زكاة الفطر فله أن يوكله ولو قبل ذلك بأيام أو شهور، كأن يعطيه نقودا مثلا ويوكله أن يشتري بدلا منه الطعام ويوزعه على الفقراء، كما يفعل كثير من الناس بأن يضع نقودا في صناديق المساجد وغيرها، ويتولى أهل المسجد شراء الطعام وتوزيعه على الفقراء. فإذا فعلت ذلك فلا بأس أن تضع هذا المال قبل ذلك بأيام، ولو وضعته من أول رمضان فلا بأس في ذلك، وإنما مناط الحكم بإخراج الطعام إلى الفقير. فإذا وكلت غيرك قبل ذلك بأيام فلا حرج في ذلك. ثم نقول مسألة أيضا يجهلها كثير من الناس، وهي أن زكاة الفطر عباد الله تجب على من فاض عن قوته وقوت من يمون لليلة العيد ويومه صاع من طعام، لا كما يظن كثير من الناس أنها إنما تجب على الغني فحسب. لا، بل إن كنت فقيرا وفاض عن قوتك وقوت من تمون لليلة العيد ويومه ولو صاع واحد عليك أن تخرج هذا الصاع. ثم نقول كذلك في إخراج القيمة في الزكاة قولان لأهل العلم ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة خلافا للأحناف إلى أنه لا تجزئ إخراج القيمة في زكاة الفطر. فعلى هذا الأخوط لدين المرء ألا يخرج القيمة في زكاة الفطر، بل عليك أن توصلها ليد الفقير طعاما. ثم من وظائف هذه العشر كذلك عباد الله الاعتكاف. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأخيرة حتى توفاه الله تعالى. والاعتكاف عباد الله هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. أكرر الاعتكاف عباد الله هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، لا لزوم مسجد للطعام والشراب، لا لزوم مسجد للملاحاة والمشاجرة والممارات في أمور الدنيا التافهة، لا لزوم مسجد للأنس بالناس ومخالطة الناس، لا، بل الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل. ولذلك كان الاعتكاف فرصة عظيمة للأنس بالله عز وجل لتحقيق هذا المعنى الذي افتقدناه في هذه الآونة، معنى الأنس بالله عز وجل، أن تستشعر حلاوة الخلوة بالله عز وجل. لذلك كان الإمام أحمد لا يستحب للمعتكف مخالطة الناس ولو لتعليم علم أو إقراء قرآن، بل الأفضل له أن يختلي بربه جل وعلا يذكره ويدعوه، فهذا هو الأفضل للمعتكف. قال ابن رجب عليه رحمة الله: وحقيقة الاعتكاف، انتبهوا لهذا الكلام الثمين يا عباد الله، قال ابن رجب: وحقيقة الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بخدمة الخالق. حقيقة الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بخدمة الخالق، فهذه هي حقيقة الاعتكاف عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعتكف هذه العشر طلبا لليلة القدر. وما أدراكم ما ليلة القدر؟ كفى في شرفها وعظيم قدرها اسمها، سماها ربنا ليلة القدر. وما سماها ربنا ليلة القدر إلا لأنها ليلة ذات قدر، فهذه ليلة قدرها عظيم عند الله عز وجل، ليلة قدرها عظيم عباد الله. وقيل بل سميت ليلة القدر لأن من لم يكن له قدر صار بمراعاتها وقيامها له قدر. وقيل بل سميت ليلة القدر من الضيق، ومنه قول الله عز وجل: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي من ضيق عليه رزقه. فسميت ليلة القدر أي ليلة الضيق، ذلك أن الأرض تضيق بالملائكة في هذه الليلة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة لتنزل تلك الليلة حتى يصير عددها أكثر من عدد الحصى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذا المعنى جيدا، استشعر هذا المعنى عبد الله، استحضر هذا المعنى، أن في هذه العشر ليلة الأرض تضيق فيها بالملائكة، الملائكة التي تنزل من سماء الله عز وجل عددها أكثر من عدد الحصى. لا يفوتك هذا اللفظ، بل تدبر هذا اللفظ جيدا، تفكر كم هو عدد الحصى، عدد الملائكة الذين ينزلون من السماء أكثر من هذا العدد، يا لها من ليلة. وقيل بل سميت ليلة القدر لأن فيها نزل كتاب ذو قدر وهو القرآن الكريم، مع ملك ذي قدر وهو جبريل، على نبي له قدر وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لأمة ذي قدر وهي أمة الإسلام. وقيل بل سميت ليلة القدر لأن فيها تقدر مقادير العام القابل. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فالله عز وجل يعلم ملائكته بمقادير الأمور التي تكون في العام القابل في هذه الليلة، فلذلك سميت ليلة القدر. أرأيتم كم هو كم شرفها عظيم عباد الله؟ يكفي في شرفها أن كتاب ربنا قد نزل في هذه الليلة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فنزل كتاب ربنا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في هذه الليلة، أو ابتدأ تنزيل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. يكفي في شرفها عباد الله أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، وتدبروا هذا المعنى. يا من يكسل عن قيام هذه العشر، تدبر. صلاة ركعتين اثنتين فقط في هذه الليلة خير من صلاة ركعتين لمدة ألف شهر. هذا هو كلام ربنا. ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر أي ما يزيد على الثمانين عام. إذا وفقت لقيام الليل بركعتين اثنتين فقط في هذه الليلة، هذا أفضل من أن تصلي ركعتين كل يوم لمدة ألف شهر. هاتان الركعتان أثوب من ركعتين كل يوم لمدة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، فما بالكم بمن يقيم الليل كله؟ وما بالكم بهذا المسكين الذي ينام ويفرط في هذه الليلة الشريفة، فضلا عمن يقضي هذه الليلة أمام شاشات التلفاز أو في المسارح أو فيما يدعونه بالخيام الرمضانية عياذا بالله. فهي ليلة عظيمة، يكفي من شرفها أن كتاب ربنا أنزل فيها، يكفي من شرفها أن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، يكفي من شرفها أن الملائكة تنزل في هذه الليلة. قيل في معنى نزول الملائكة في هذه الليلة أن الله عز وجل يباهي بعباده الملائكة. انظر كم هو قدرك عبد الله عند ربك. ربك جل وعلا يباهي بك الملائكة، فتنزل الملائكة في هذه الليلة لتنظر إلى عباد الله عز وجل وهم قائمون راكعون ساجدون خاضعون بين يدي ربهم جل وعلا. يباهي الله عز وجل الملائكة بك أيها العبد، فاحرص أن تكون ممن يباهي الله عز وجل بهم الملائكة. يكفي من شرف هذه الليلة أنها ليلة سلمها الله عز وجل من كل آفة، فقال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم أعنا على نصرة إخواننا. اللهم عليك بمن حال دوننا ودون نصرتهم. اللهم يسر لنا السبل إلى نصرتهم. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر واعف عنا فيها يا عفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا في ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا في ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا في ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.